إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب الآنية، بعد أن انتهى من الباب الأول وهو باب المياه، ناسب أن يذكر بعده باب الآنية. لماذا؟ لأن المياه إنما توضع في هذه الآنية، فعلى المسلم أن يعلم حكم هذه الآنية التي يستعملها. وذلك أنه وإن كان الأصل في الآنية الحل والطهارة، إلا أن الشارع قد نهى عن بعضها. فالأصل في الأواني الحل والطهارة، قال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذا امتنان من الله عز وجل على خلقه، والله لا يمتن إلا بمباح. وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فكل ما في السماوات وما في الأرض مسخر لبني آدم، والأصل فيه الطهارة، إلا ما جاء الدليل على خلاف ذلك. فقال: باب الآنية. والآنية جمع إناء، وهذا جمع قلة، وجمع التكثير أواني، والمراد بها الأوعية التي يكون فيها ماء الوضوء أو ماء الغسل أو ما هو أعم من ذلك من الطعام والشراب. فما حكم هذه الأواني؟ هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر في هذه الأحاديث. قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. راوي الحديث هو الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان، واسم اليمان حسيل. أسلم هو وأبوه وأراد شهود بدر، فصدهما المشركون وأخذ عليهما العهد ألا يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفي لهم بالعهد ونستعين بالله عليهم. شهد أبوه بعد ذلك معه غزوة أحد وقتله المسلمون، كما جاء في صحيح البخاري. المسلمون قتلوا والد حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لأنهم لم يعرفوه. وكان حذيفة رضي الله عنه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أسر له النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، واستعمله عمر رضي الله عنه بعد ذلك على المدائن، فلم يزل بها حتى مات سنة 36 بعد مقتل عثمان رضي الله عنه بأربعين يوما. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، أي الآنية المصنوعة من الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها. والصحاف جمع صحفة، وجاء في حده أنه الإناء الذي يشبع الخمسة، هذا هو حد الصحفة في لسان العرب. وهذا المعنى غير مراد ها هنا، فلو لم يسع إلا واحدا وكان من الذهب والفضة فالنهي كذلك يشمله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا العلة في النهي، قال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. إنها لهم، الضمير يعود إلى الكفار، والمعنى أن الكفار هم الذين يستعملون هذه الأواني في الدنيا، لأنهم ليس عندهم في دينهم ما يمنعهم من ذلك. وليس المراد هاهنا إباحة ذلك لهم، ليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا أي أن الشرع أباح ذلك لهم، لا، ليس عندهم في دينهم ما يمنعهم. وإلا فالأصل أن الكفار لا يجوز لهم أن يتمتعوا بنعم الله عز وجل بسبب كفرهم، فالأصل أن الذي يتمتع بذلك هو المسلم. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، وهذه العلة الأولى أنها لهم فلا يجوز لنا أن نتشبه بهم. والعلة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في غير ما حديث أن من شرب فيها وأكل في الدنيا حرمها في الآخرة، فقال صلى الله عليه وسلم من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. وقد سئل عن الشرب في آنية الفضة، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه كذلك قوله من شرب في آنية الفضة والذهب في الدنيا لم يشرب فيهما في الآخرة. وآنية أهل الجنة الذهب والفضة، وآنية أهل الجنة الذهب والفضة. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ما الحكم؟ التحريم. طيب، كيف علمنا أن الحكم هو التحريم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والأصل في النهي أنه ينصرف إلى التحريم إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. وكذلك العلة التي تقتضي التحريم التشبه بالكفار، والتشبه بالكفار حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. لكن وقع خلاف بين العلماء، هل هذا النهي يقتصر على الأكل والشرب أم أنه يتسع ليشمل ما هو أكثر من ذلك من وضع الطيب فيها والكحل والزينة وغير ذلك؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول وهو قول الجمهور، جمهور أهل العلم قالوا إن الحكم عام، فاستعمال أواني الذهب والفضة حرام في كل ما يتمتع به المرء إلا ما خصه الدليل، كالفضة بالنسبة للرجل في الخاتم، وكذلك الحلي بالنسبة للمرأة. أما استعمال هذه الأواني في طعام وشراب وتطيب وكحل ووضع أي شيء فيها فهذا محرم، هذا محرم. طب قالوا أما تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب لأن هذا هو الأغلب في الاستعمال، وما علق به الحكم لكونه أغلب فإنه لا يقتضي تخصيص الحكم به، ما علق به الحكم لكونه أغلب فهذا لا يقتضي أن يختص الحكم أو أن يقتصر الحكم على ذلك، وإنما نص على ما هو أكثر في الاستعمال. هذا القول الأول، وذهب إليه جمهور أهل العلم. القول الثاني قصر الحكم على الطعام والشراب، وذهب إلى ذلك الصنعاني في سبل السلام والشوكاني والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقالوا قد نص النبي صلى الله عليه وسلم على شيء مخصوص وهو الأكل والشرب، فدل على أن ما عداهما جائز. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العربي الفصيح، لو أراد عموم الاستعمال لنهى عنه، ولكن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة تدل على تخصيص الطعام والشراب، لأن الأكل والشرب فيهما من مظهر الفخر والخيلاء في الغالب، بخلاف اتخاذها في الزينة، فقد يتخذها المرء زينةً ولا يبغي بذلك فخرا ولا خيلاء. أما الذي يترك الآنية الأخرى ويأكل في أنية الذهب والفضة لا شك أنه يسعى إلى الفخر والخيلاء. فهذان المذهبان المذكوران في هذه المسألة. وهذا القول الثاني كما نرى قول قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الطعام والشراب، فمن زاد على ذلك فواجب عليه أن يأتي بالدليل. لكن القول الأول أورع وأحوط، القول الأول أورع وأحوط، فعلى المرء أن يجتنب استعمال هذه الأمور في طعام وشراب وغير ذلك. وأما ما ذكره أصحاب القول الثاني مستدلين بما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها أرسل إليها رجل يطلب منها بعض شعرات النبي صلى الله عليه وسلم لمداواة رجل أصابته العين، فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا الحديث دل على استعمال الفضة في غير الأكل والشرب، وأم سلمة جاءت بهذا الجلجل وهو مصنوع من الفضة، فدل ذلك على أن النهي مقصور على الأكل والشرب. الجمهور قال هذه واقعة عين يطرقها الاحتمال، يتطرق إليها الاحتمال. ما هو هذا الاحتمال؟ قد يكون هذا الإناء مموها بالفضة، يعني مطليا بالفضة وليس من الفضة الخالصة، هذا إناء صغير، هذه اللفظة مما اختلف فيها، لأن بعض الرواة روى هذه اللفظة فجاءت بجلجل من قصة بدلا من كلمة فضة. فهذه الأمور وهذه الاحتمالات ترجح القول بأن النهي عام، وهذا أحوط وأورع. تفضل شيخ. في قاعدة أصولية تقول التنصيص تخصيص، وهذه القاعدة تؤيد المذهب الثاني، إن النبي نص على الأكل والشرب وهذا تخصيص. نعم. فالقول الثاني أيضا قول قوي. قلنا القول الثاني قول قوي، والقول الأول أولى من جهة الورع والاحتياط، من جهة الورع والاحتياط. قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا الحديث حكمه كحكم الحديث الذي سبق، ولكن هذا الحديث فيه زيادة بيان لحكم من شرب في آنية الفضة، والذهب من باب أولى. راوي هذا الحديث أم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، أسلمت قديما وزوجها أبو سلمة، وكان ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخاه من الرضاعة، مات بعد غزوة أحد وكانت تحبه جدا وهو ابن عمها، حتى قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وكانت تقول لما مات أبو سلمة أي المسلمين خير من أبي سلمة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا الخير الذي دعت به، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة من الهجرة، وتوفيت في المدينة سنة 62، وهي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي يشرب من إناء الفضة إنما يجرجر، والجرجرة صوت وقوع الماء في الجوف، يجرجر في بطنه نار جهنم. جاء في ضبط هذه اللفظة نار جهنم، جاء فيها ضبطان، يجرجر في بطنه نار جهنم على المفعولية فجاءت منصوبة، ويجرجر في بطنه نار جهنم على الفاعلية. لماذا؟ لأن الفعل يجرجر قد يأتي متعديا وقد يأتي لازما، فإذا جاء متعديا فالمعنى يتجرع في بطنه نار جهنم، يجرجر في بطنه نار جهنم أي يتجرع في بطنه نار جهنم، كما قال الله عز وجل في حق من يأكل مال اليتيم ظلما، قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأما الرفع فهو على الفاعلية، على أن يجرجر فعل لازم، والمعنى أن النار تصوت في بطنه، يجرجر أي تصوت في بطنه نار جهنم. يقال جرجرت النار إذا صوتت أي صار لها صوت، وجهنم هي النار العظيمة. وهذا الحديث يدل كذلك على تحريم الشرب في آنية الفضة، بل يدل على أنه من كبائر الذنوب، يدل على أنه من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ أي فقد طهر. وعن سلمة بن المحبق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. كل الرواة الذين ذكروا ها هنا قد ترجم لهم إلا الصحابي سلمة بن المحبق، كل الرواة الذين ذكروا ها هنا ترجم لهم إلا الصحابي سلمة بن المحبق. وهذا الصحابي قيل اسمه ربيعة، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم 12 حديثا. وهذه الأحاديث كما ترون في طهارة جلد الميتة إذا دبغ، وهذه الأحاديث فيها الكثير من العمومات، وهذا الذي جعل أهل العلم يختلفون، هل جلد الميتة إذا دبغ يصير طاهراً وهذا يشمل كل ميتة سواء كان في مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، أم أن ذلك يقتصر على مأكول اللحم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أيما إهاب، والإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، قال أيما إهاب دبغا، والمقصود بالدباغة إزالة النتن والرطوبة من الجلد بمواد خاصة، يعني كانت على أيام النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الماء والقرض، الماء والقرض، والقرض حب معروف كانوا يعرفونه ويستعملونه في الدباغ. وليس النص هاهنا يعني عدم جواز استعمال غيره، وإنما نص النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان موجودا في عهدهم. قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهذا مما اختلف فيه أهل العلم، هل الدباغة تطهر جلد أي حيوان؟ القول الأول أنها تطهر جلد أي حيوان سواء كان طاهر حال الحياة أم ليس بطاهر، كان مأكول اللحم أم غير مأكول اللحم، وهذا قول داود وقول أهل الظاهر ورجحه الشوكاني. لماذا؟ لأن الأحاديث جاء فيها الكثير من العمومات. أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا، قال إذا دبغ الإهاب، والألف واللام للاستغراق أي إذا دبغ كل إهاب فقد طهر. وجاء كذلك في الحديث الذي قال عند الأربعة، وليس كذلك بل هو عند ثلاثة فقط من أهل السنن، لأن الحديث الذي عند أبي داود بنفس لفظ مسلم قال أيما إهاب دبغ، وقوله أيما هذه كذلك من ألفاظ العموم. وكذلك في حديث سلمة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة. وقوله جلود الميتة هذا جمع مضاف فيعم كذلك. ولذلك ذهب الفريق الأول إلى أن الدباغة تطهر كل جلد ولو كان جلد كلب أو خنزير، وهذا قلنا رجحه الشوكاني، وقال رحمه الله لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب لم يفرق فيها بين الكلب والخنزير وما عداهما. وقال الحق أن الدباغ مطهر، ولم يعارض ذلك حديث أو أحاديث تعارض هذا الذي جاء في مثل هذه الأحاديث. وقال إنه تقرر في الأصول أن العام لا يقصر على سببه، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في شاة ميمونة فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا القول الأول. القول الثاني وهو الذي رجحه هو مذهب الحنابلة ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشيخ ابن باز، وذكر النووي أنه مذهب الأوزاعي وابن المبارك وإسحاق بن راهوي، أن الدباغة لا تطهر إلا جلد الميتة التي تحلها الزكاة، وهي كل حيوان مأكول اللحم. لماذا؟ لأنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله دباغ جلود الميتة زكاتها، دباغ جلود الميتة زكاتها، وفي لفظ دباغ الأديم زكاته، وفي لفظ فإن زكاتها دباغها. قالوا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الدبغ بالزكاة، والزكاة لا تؤثر إلا في مأكول اللحم. يعني لو جبنا كلب وذبحناه وبسم الله والله أكبر، أو جبنا سبع، أو جبنا أي حيوان غير مأكول اللحم، هل هذا الذبح يطهره ويحله؟ الزكاة لا تحل إلا مأكول اللحم. فقالوا فكذلك هاهنا الدباغة لا تطهر إلا مأكول اللحم لنص النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما لا تحله الزكاة فلا يطهر بالدباغ وإن كان طاهرا في حال الحياة كالهرة. الهرة طاهرة، إنها من الطوافين، ومع ذلك الزكاة لا تحلها، الزكاة لا تحلها. والقول الراجح هو القول الثاني إن شاء الله، أن الزكاة أن الدباغ لا تطهر إلا مأكول اللحم، أولا من جهة النص، وثانيا من جهة الاحتياط، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومنها هنا يتضح لنا أن الإنسان ينبغي عليه أن يكون ورعا ومحتاطا فيما يلبسه من الأحذية ومن المعاطف، وبعض الناس يلبس فراء السباع والحيوانات غير مأكولة اللحم، فهذا مما لا يجوز. لماذا؟ لأن الدباغ لا يطهر هذه الحيوانات. فمثلا الجلود أحيانا احنا بنلبس اللي هي الجواكت الجلد، والجواكت دي ممكن تكون مصنوعة من لحوم أو من جلود غير الحيوان غير مأكول اللحم، فالأحوط أن تترك وأن نسأل من نشتري منه هذه الجلود من أين صنعت، فإن قال من جلد البقر أو من جلد الجاموس وهذا هو الأغلب فلنا أن نلبسها، وأما إن قال هي مستوردة من الصين أو غير ذلك فالشك فيها كبير. لماذا؟ لأن هؤلاء يأكلون الكلاب ويأكلون السباع ويأكلون كل شيء، يأكلون كل شيء. طيب هذه الأحاديث، نعم، فاش خلاف انت تقول لحمة ولا الجلد؟ نعم. طيب عندنا حديث يعارض هذه الأحاديث. هذا الحديث هو ما جاء من حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فقال هؤلاء الدباغ لا يطهر جلد الميت مأكول اللحم وغير المأكول. وهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث أعله العلماء بالاضطراب، هو مضطرب في إسناده. وقد نجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى إن قلنا بصحته، وهو أن عدم الانتفاع مشروط بما قبل الدبغ، وأما إذا دبغ الإهاب فلك أن تستعمله. طيب إذا دبغ الجلد ففيما يستعمل؟ يستعمل في اليابسات وفي المائعات، يعني يجوز لك أن تحمل فيه أي شيء يابس، وكذلك أن تحمل فيه أي شيء مائع من ماء وشراب وطعام وغير ذلك. ثم ذكر بعد ذلك حكم آنية أهل الكتاب، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. نعم نعم نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.